يعني لما تيجي تقرأ حرف السين مجاور لحرف مفخم زي ايه مثلا يا بنات؟ كلمة فيها سين ومجاورة ألا في الفتنة سقطون. السين مستفلة، الاستفالة يتعلق بأقصى اللسان. عشان تقرأي حروفك صحيح افصلي الحروف عن بعضها بس باتزان، افصلي الحروف من غير ما تعملي سكت على الحروف. فألا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا سقطوا سقطوا. ازاي نقرأها؟ سقطوا. افصلي بين السين والقوات المخرج، تفكري وانت بتقرأي في المخرج. س س سقطوا سقطوا. ايوه كل حرف منهم ها؟ لو قلتي بس ق، او هذه كلمة تانية فيها سين وبعضها ها؟ ها؟ طب لو قرأت ده إمبا ساو تا صعب. إزاي نقرأها؟ باء رقيقة، سي رقيقة، طاء كإدغام ناقص ولا كامل؟ يعني هنعمل الاستعلاء لكن مفيش قلقلة. يبقى وأنا بقرأ اللي هي اللي بقول باء ساو باء سا باء ساو تاء، هننزل على تاء رقيقة. زي تقرأيها تاء تاء. حد يقرأها لك أنت؟ أيوة عشان أنا أعرفها. يلا قوليها. لا باء ساو اسمها مصير باء ساو تاء، تقريبا حرف مثال واحد مش صح. باء ساو تاء اسمها مصير سهل. يلا باء ساو باء ساو باء ساو. قوليها بقى اسمع صوتها. احسنتي اللي بعدها واللي قبلها. لا با ساو با ساو تا. احسنتي اللي وراها. مش تا غلط ده نفس صغيرة. قوليها يا بنت حافظة. ايه الخطأ عندك دلوقتي؟ هات يا بنتي الحرف حرف حرف باء باء باء باء مش باء باء وسطا لا برد ولا سواد باء تا طا تا باء ساو تا باء ساو تا. قوليها تاني. باء ساو تا باء ساو تا. اطلعي طا من هنا زقي كده الفرق ما تبكينا. با ساو تا تا تا قوليها يا عزيزي. با ساو تا قوليها. يلا قوليها يا شيماء. با ساو تا. ايوه في اطباق. احسنتي لقدامك. يلا وحفحوا معايا يا ولادي. يلا يا بنات با ساو تا با ساو تا. يلا قوليها لي البنات. ايوه يا احسنتي. وخل بالك التاء تاء شديده يا ولاد. تاء قوليها. احسنتي. يلا يا صافي قوليها لي يا صافي. اسمعي صوت الطاء. با ساو تا با ساو تا. منى باسا باسا بس الطاء عمرها اطلق قوي يعني وضحيها. طا طا شوف الطاء شوف صوتها فين. طا طا طا قولها لي كده. باسا تا باسا تا. يلا يا يا يلا يا حبيبي اللي بعدها. طيب حد من هنا ونادي أشواق. بسوطة بسوطة بسوطة شو سهلة زي بسوطة. عايزانها أسرع بيك بنات. ما تقوليش تا مش تا تا تا تا تا بسوطة بسوطة. هات الطاء مطبقة مستعلاء. بسوطة بسوطة. لا لا لا تاني. با ساو تظبطه بقى. ده انا بقولك حرف المستفل يعني، وانا بقرأه مش باصا باسا باسا باسا باسا باسا قوليها قوليها ايها بس انا بصلح ايه؟ بقولك هو حرف مستفل يعني، مستفل يعني ايه؟ يعني اقصى اللسان نازل فيه الورق. ايوه عايزه اسمع، عايز صوتك معلش اللي قدامك. امل جنبك. لا بقولك بسات بسات. شوفي صعبه يا بنات لانها جايبه جايه جنب طاء، فمش سهله، وخاصه ان الطاء دي مش هيبقى الطاء تعمل فيها الاستعلاء هيجي منها قلقله مش موجوده، ولذلك يلا يلا احسنت. المهم انها تفضل يلا يا وفاء احسنت احسنت ممتاز. قوليها الورق باسا باسا طا هي طا طا طا باسا طا باسا. شوفوا الصورة زي باسا طا، يبقى صفاتها استفال. الفتاح يعني ايه الفتاح؟ يعني وانا بقرا حرف السين في بعيد عن نجاه الحنك العام. الاصمات طبعا ده اللي هو الحروف اللي احنا بنقول عليها ايه بصمتها؟ عكس الجرس. الزلقه اللي هي كره من لب اللي هي حروف سهله الخروج، دي الحروف اللي من جوه. والصفير اللي هو الصفه قلت لك صفه قوه ملازمه لهذه الحروف الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيها. بنسميها حروف زي الحرف زي الحروف ايه؟ تخرج من طرف اللسان، او حروف صفير او حروف اصليه يعني من طرف ايه؟ اللي هو اللسان. الاخطاء اللي بتقع في حرف السين ولازم ننتبه اليها، اذا سكنت وجب بيان همسها صفه الفعل، وان انقلبت زاي خاصه اذا جاورها حرف الجيم صار البيان اكد زي كلمه ايه؟ اسجدوا. مين اللي قال اس بقى؟ الله وقعت يا يا وقعت وفاء لانه قال اس جدوا صح كده؟ هي اس طبعا، لان هي المفروض تلات حرف ايه؟ يبقى المفروض تقراها اس اس جدوا. بعض الناس اس جيبوا جرايين الصوت والهم اسجدوا ومخرج الجيم اسجدوا اسجدوا. احسنتم. رجس رجس رجس. شوفي لازم تسمعي الصوت الجميل الاخير ده، قولها لي كده عايزه ايه؟ تقولها يلا قولي احسنتي. طب قولي اسجدوا، عالي صوتك على الصفير. لا انت هي خطا في شيء تقول اس جودو، ده اسمه سبت خطا. ما تسكتيش على الحرف الا لو كان حرف ايه؟ لو كنا بنقرا بقى لخلف والناس السبت يعني، لكن انت بتقراها اس جودو صحيح الساكن بترجع شويه فيه بتضم الهمزه اس جود، وبتضم تقع السين الساكنه بين ضمتين، فالامر اشد لعبال ما تطلعي شبابك وتدخليها اسجدوا اسجدوا بس، لكن لما بقطعي ما بقولش اسجدوا لا غلط. يبقى هنا بالنسبه للحرف اذا جاور حرف اللي هو يعني من حروف زي الجيم وجب كان تاكيده كان اظهاره ايه؟ اكد. اذا جاء بعدها حرف من حروف الاطباق وجب ان تعطوه مثال ايه؟ كلمه مستوره مستوره. بس إلي يدك بسطت إلي يدك. لا حد قراها بسطة من الجنب ده، قولها مرة ثانية لأن بسطة بسطت إلي يدك. طيب كلمة كلمة السجود في آية كده، هتقولي كده في آية وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب وكلمة رجس رجس

فإياكي وانت بتقرأي أي حرف من حروف القرآن تطلعي الحرف من خيشومك، لأن الخيشوم ده لإيه؟ قلنا فقط. يبقى وانت بتقرأي عشان تضبطي نفسك على عدم وجود الحرف اللي هو اللي بنقول عليه القنقنة، صفة القنقنة، اقفلي مناخيرك كده بإيديكي إلا في الميم والنون، مثلا تقولي كلمة أعوذ. بعض الناس تقرأ في بتجيب قوي بتظهر القنقنة في الملأ، تقول أعوذ. شوفي امسكي مناخيرك عشان تظبطي نفسك، قولي أعوذ خلاص، وعودي المرة لنفسك لحد ما تكفي مناخيرك وانت بتجيبي الاستعاذة أعوذ بالله. شوفي كلها خالصة، لأن ولع الاستعاذة ما فيش أي حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا النون والميم فقط دي اللي بتبقى فيها إيه من خيشوم. يبقى هقرأها كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتحي لي ازاي اي حد كده من اللي بيخنقون وهم عندهم خنخنه كتير جدا يقرؤوا لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا مين عنده خنخنه يا بنات؟ معلمه تعرفوا عندك خنخنه عندك قصدي؟ ها يلا انت يا معلمه تعرفي عندك. انا قلت لك اكيد يبقى صادق مش عارف. ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. في مين تاني عايز يظبط الخنخنه؟ اتفضلي. انت قفلتي مناخيرك وانت بتقراي؟ انتي ما تنسيش مناخيرك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب مين تاني عايز يظبط يا بنات في الليل؟ ها يلا حلو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي. يلا حد تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا حد عندكم عنده خنخنة يلا تفضلوا. اقفلي يا بنات وانت بتقراي سكيني مناخيرك واقراي. احسنتي. حد البنات الجداد ده عشان نظبط الخنخنة من بدايتها يلا اقفلوا كده وقولوا اعوذ بالله وارفعي صوتك قوي. يلا حبيبتي شوفي اتكتمت ليه؟ لان كان طالع مناخيرك. اقفلي وعلي صوتك ماشي كملي. أعوذ بالله من الشيطان. صح لأن الميم بيطلع من هنا ما بخيشوه الغنة. أنت ماشي صح بس الميم بس أنت طبعا الميم لازم يطلع من هنا. يلا قوليها كده أعوذ بالله من الشيطان. أحسنتي ما شاء الله. اللي بعدك ولا إيه؟ اديكي فرصة ولا تقرأي؟ قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي بقى بس معلش هصبر عليك لما خليكي مع المعلمة هي بقى المعلمة إن شاء الله تطلع لك الخطأ ده. يلا اللي وراكي. ها أيوه أعوذ بالله من الشيطان الله. الحمد لله.